بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات أو مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. في التمائم المعلقات أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها. ممكن أن تعلق على الكبار أيضا على قول البعض، كالمسحور مثلا والملبوس. إن تكو أي هي أي التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات، يعني فيها أدعية من يعني السنة أو أدعية بأسماء الله وصفاته، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبعضهم أي بعض السلف أجازها. يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يصح عنها، وأبي جعفر محمد بن علي ومحمد الباقر وغيرهما وغيرهما من السلف، ومروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا فيه بعض الضعف. والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منه عبد الله بن عكيم ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهذا هو المنقول عن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة، مقدسة يعني مطهرة من أرجاس الشرك والبدع، والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها. فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. ومنها من هذه الحيل التي توصلوا بها إلى محض المحرمات أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء، يعني يخوفونهم يوقعون، يعني يفعلون يرجفون بهم، يرجف يخوف، يوقعون الخوف في قلوبهم وليس بهم شيء، فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قارينا من الجن أو نحو ذلك، كهذه المجالس المشهورة في زماننا في بعض المساجد وبعض الدجالين، كل من يذهب إليهم فهو ملبوس أو مسحور، وكل صداع وكل ألم في رجل أو في بطن فهو بسبب السحر والعمل والجن والعياذ بالله، بمجرد الادعاء الكاذب الذي لا أصل له ولا علم عند صاحبه، مجرد أنه يعني يقرأ عليه بعض آيات فيصاب المريض بتنميل في رجله أو بصداع في رأسه أو بأي وجع كان، فيقول له أنت ملبوس، حتى لو لم يصب بشيء، فعلا أحوال شيطانية. ومع كثرة الحاضرين خصوصا في جلسات القراءة الجماعية البدعية التي ما وردت عن السلف قط، أنهم يجمعون الناس ويكونهم رقى يعني جامعة شاملة للناس جميعا ونحو ذلك، فهناك من يصيبه الوهم من ذلك، وربما تلبست بهم الشياطين فعلا والله لا يبعد أن تتلبس الشياطين بالناس في هذه المجالس من جراء وجودها، فهي مجالس يحبها الشيطان والعياذ بالله، لا لقراءة القرآن فيها بل الاعتقادات الفاسدة ولأنواع الضلالات التي سوف تترتب على هذه المجالس، نسأل الله العافية. قال: ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية، موهما أنه صادق الفراسة فيه، أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه، فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل، وقال له: فما المخرج مما وصفت؟ وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع، فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له، فيقول له: إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول: وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض، أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ بل هو تأله لغير الله وتوكل عليه والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين، يقصد مع هذا الاعتقاد وهو أنه بيده الضر والنفع، هو قدمها بل كأنما بيده الضر والنفع، إذا كان هذا اعتقاده فذاك، وإلا فإذا كان يعتقد أن الضر والنفع من الله وأن الحجاب والتميمة سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الأكبر وليس بالشرك الأكبر. لكن قال مع هذا الاعتقاد، ده ضابط مهم، يقول: بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم، فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بواسطة أخيه من شياطين الإنس؟ قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يكلأكم يحرسكم ويحفظكم، فلا يحفظهم من الرحمن إن أراد بهم ضرا أحد، الله وحده الذي يحفظهم بالليل والنهار. يقول: ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئا من القرآن ويتعلقه على غير طهارة، ده سبب ثاني لمنع تعليق التمائم من القرآن، وهو أنها إذا كانت خالصة من القرآن فلها حكم المصحف، كورقة من المصحف إذا كتبت في ورقة سورة من القرآن أو آيات من القرآن فقط فلها حكم المصحف في عدم جواز مسها على غير طهارة، فإذا كان فيها آيات فقط ويتعلقها على غير طهارة كان ذلك ممنوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو قول جماهير أهل العلم، بل لا يعرف فيه خلاف عن الصحابة في عدم جواز مس المصحف وكذا أجزائه وما لها حكمه بغير طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. لا، بخلاف الكتب التي فيها آيات، إذا كان التميمة محض قرآن فقط فلا بد أن تكون على طهارة، مثل ما تعلقه كثير النساء من آية الكرسي أو قل هو الله أحد في قطعة من الذهب في لوح من الذهب، فإذا كان محض آية أو سورة من القرآن وليس فيه زيادة على ذلك لم يجز أن تلبسه إلا على طهارة، وهذا أمر عمت به البلوى عند كثير من النساء مع عدم الحاجة إليه، فيمكن أن يكون المنقوش شيئا غير القرآن، أو يعني إذا أرادت فلتلبسه على طهارة. يقول: ويتعلقه على غير طهارة ويحدث الحدث الأصغر والأكبر وهو معه أبدا لا يقدسه عن شيء من الأشياء، يعني لا ينزهه عن شيء من الأشياء أنه يدخل به مثلا الخلاء أو نحو ذلك. تالله ما استهان بكتاب الله أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام به. والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به، كل من عند ربنا. وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراءهم وراء ظهورهم، ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به ويكتسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن يفعل كذا واترك كذا وأمر من جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه، بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة. لعاقبه ذلك الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب، فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى، أي الصفة العليا، الصفة الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يبقى خلاصة الكلام أن المنع من التمائم المعلقة من القرآن هو الأرجح على إثبات الخلاف فيه، وهو خلاف مشهور، وعامة المتأخرين يجوزون وأكثر المتقدمين يمنعون. المنع هو الأرجح لأنه سد للذريعة، ذريعة التعليق ما ليس من القرآن، ثم منعا للقرآن من الاستهانة به ولبسه على غير طهارة ودخول الأماكن النجسة وغيرها به، وفي الصبيان أشد وفي الدواب أشد، فإن الصبيان لا يعني يعقلون ما يعلق على صدورهم، وربما يقع في الأرض وربما يلعب به وربما تقع استهانة أشد من الصبيان وهم لا يدرون. والدواب أولى بهذا المنع، فإنها تتعرض لما لا يتعرض له الإنسان من أنواع الإهانة والضرب ونحوها، فربما وقع شيء من ذلك على هذه التميمة. ثم دليل آخر لم يذكره هنا، وهو عموم النهي، عموم الوصف، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يأتي ما يخرج التمائم، بعض أنواع التمائم، عن هذا العموم الواضح فيها العموم الألف واللام للاستغراق، إن الرقى والتمائم والتولاء. ولولا أن الرقى ورد ما يخصص هذا العموم فيها لما قلنا بجواز الرقى، لكننا لورود ما ورد لمرود الأدلة الصحيحة الدالة على مشروعية الرقى إذا كانت من القرآن وبأسماء الله وصفاته، معتقدا أنها لا تنفع بذاتها بل الله الذي ينفع ويضر، وتكون باللسان العربي أو بالمفهوم من غيره، لما ورد الدليل بذلك قلنا بمقتضى، وقلنا يخصص الجائز من عموم المنهي عنه، لكن التمائم لم يرد فيها ما يخصص هذا العموم، وبالتالي تبقى على عمومها كما بقيت التولة على عمومها، فلا يقال لأن التولة يقصد به التحبيب لا التكريه، وبين المرأة وزوجها لا بين الرجل وبين أجنبية، فإن ذلك يعني يجوز من أجل ذلك، لم نقل هذا، بل قلنا عموم الحديث يدل على الايه، على المنع بأي سبب، حتى ولو كان قد أمر لهم عمل لا يجوز أن يحل ذلك العمل بتولة، العمل أدى إلى كراهية بعضهم بعض، هل نصنع تولة من أجل التقريب؟ لا، الحديث إيه؟ عام. يبقى إذن التمائم أيضا الحديث فيها عام، فالصحيح المنع كما قال بعض الطبعين كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره. ومن باب التمائم كتابة شيء في طبق أو نحوه بمداد طاهر ثم غسله وشربه، فإن هذا من جنس التمائم، لأنه يتعلق بالإيه؟ بالكتابة لا بالدعاء. كذلك رشه مثلا على بطن حامل أو نحوها، مما قد أورده بعض الأئمة الفضلاء وقالوا أنه يقرأ مثلا على الحامل التي تعثر ولادتها، إذا السماء انشقت يقرأ يكتب على بطنها بمداد طاهر، أو يكتبه في إناء ويغسله بالماء ويرشه على بطنها فتلد. الكلام ده ذكره ابن القيم وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومع ذلك فنقول الظاهر المنع من هذا أن هذا من جنس التمائم، بدل كتابة في ورقة كتابة في طبق وبعدين كونه هو يشربها ونحو ذلك أو يغسلها. نقول أصلا القرآن لم يكتب ليغسل، يعني الواحد بيكتب كتابة عشان يمحوها هذا لم يرد. القرآن كتب ليظل ثابتا ليتدبر ما في الخط، أما أن يكتبه ليمحوه فهذا لا أصل له في كتاب ولا سنة. وبالتالي فهذا حتى ولو ورد عن بعض المتقدمين فالعبرة في ذلك بالثبوت في الكتاب والسنة، ونحن نتمسك بعموم إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. وما الذي يمنع من أن يقرأ على بطنها هذه الرقية؟ فيقرأ إذا السماء انشقت، لكن من باب التضرع إلى الله بأسمائه وصفاته، لكن أن يكتبها ويرشها هذا مثل التعليق سواء بسواء. ومن هنا نقول أن هذا لا يصح. وكذا كتابته في ورق وإذابة الورقة، يبين الله يشرب ميتها، صارت إيه مثلا حتى يعني في الشيء الذي لا فائدة فيه. فمثل هذا الكلام أولى بالمنع. كما ذكرنا القرآن لم يكتب ليه؟ ليمحى. واحد ما يكتبش القرآن عشان يمحوه، يكتبه ليتدبر ليثبت ليكون أعون على الحفظ لشيء من لينقل لغيره كرسالة، أما أن يكتب ليمحى ومثله ليكتب ليحرق فهذا أسوأ. ولعياذ بالله يكتبه على خرقة ثم يحرقه ويدعي أنه إذا شمه الجن مات، من أين لكم بهذه الخزعبلات؟ أو يكتبه مثلا على جلدة أو عصا ثم يضرب بها المصروع ويزعم أنه بذلك يهلك الجن أو يحرقه، وهذا من الإهانة لكتاب الله عز وجل. القرآن ما جعل لو أن إنسان أمسك المصحف ثم جعل يضرب به غيره، ألم تكن هذه إهانة عظيمة؟ ربما كفر صاحبه من يفعل ذلك إذا تعمد أن يهين المصحف بهذه الطريقة. ولعياذ بالله أنه يلقيه في وجه إنسان ليضربه به مثلا، مثل هذا أمر فظيع أن يكتبه على صوت أو نحو ذلك، فضلا عن يعني أنه كما ذكرنا يعني داخل في العموم المنهي عنه من التمائم. فباب التمائم هذا باب انتشر خصوصا عندما دخل في باب المعالجات إخوان الكهان الذين لم يدروا يعني وسائل الشيطان في خداع الإنسان وحيله في ذلك، وظنوا أنهم بمجرد أنهم يقرؤون القرآن قد صاروا من المعالجين حسب على السنة ونحو هذا، فنقلوا إلى الناس من حيل الكهان والدجالين ما لم يكن يمكن أن يدخل بزعم أن هذا علاج بالقرآن. والحقيقة أن هذا الأمر قد زاد وطم يعني الأمر فيه، والواجب أن يكتفى فيه بما ورد من الرقى مع ترغيب الناس في ترك الاسترقاء، لا أن يرغب الناس في العكس، وهو أن يقصد إنسان بعينه لطلب الرقية منه. بل ينبغي أن نقول للناس أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لماذا لا ننصح الناس بترك الاسترقاء وننصحهم وهم الآن أكثر الناس يحسنون الكتابة والقراءة؟ فما الصعوبة في أن يرقوا أنفسهم وأن يقرأوا آيات الله وهم المضطرون المفتقرون إلى الله لشعورهم بمدى الضرر الذي حصل بهم من المس أو من المرض أو من غيره؟ فقراءتهم مع التضرع أعظم وسيلة لأن يفرج الله عز وجل ذلك الكرب. فلماذا نخصص بعض الناس بأن هذا هو الذي لابد أن يقرأ عليك، ويدعون أنه لابد أن يقرأ الرقية إنسان قوي الإيمان، مع أن التضرع هو قوة إيمان، قوة التضرع قوة إيمان. وكثير منهم إنما غرضه الكسب الدنيوي وإن كان بوسيلة غير مباشرة كما يذكر هنا في أخذ المال، فإنهم ربما لا يباشرون أخذ المال، بل أكثرهم يقول أنا لا أخذ فلوس، أنا ما باخدش فلوس من الناس، ولكن يبيع لهم عسل مقروء عليه ب40 جنيه اضعاف مضاعفه، يبيع لهم اشياء يسيره جدا، زيت زيتون حبه البركه كل شيء كل شيء اضعاف مضاعفه انا ببيع لهم. وانما اقرا على ذلك، ومن اين اتيتم بالقراءه على عسل زيت الزيتون وهذا الامر، لماذا تخصصون هذه؟ نعم هذه امور فيها شفاء، لكن من اين اتيتم ان بهذه الطريقه؟ يعني نعم جعل الله في العسل شفاء، والزيتون شجرة مباركة، ولكن ما يعني لماذا ولفتم هذه التوليفة؟ من أين أتيتم بذلك؟ وإنه لابد أن يقرأ هو عليها، فليذهب هو إن كنت ترى ذلك، يعني يفعل يقرأ رقية لنفسه على هذا العسل أو الماء أو زيت الزيتون ليستشفي به، رغبه في أن يرقي نفسه حتى يكون من 70,000، لا تعلقه على يعني نفسك. فنسأل الله العفو والعافية. فضلا فعلا أصبحت التجارة رابحة ومع كثرة يعني، لكنها خاسرة عند الله سبحانه وتعالى. ففضلا بقى عن الأمور المحيطة بذلك من الجهل والتقول على الله عز وجل بغير علم، من ادعاء الغيبيات وتصديق الجن والشياطين لو صدق أنهم جن وشياطين، أن هذا فلان قد عمل له سحر فلاني، وأن هذا معه 5، وأن هذا عليه 6، وأن هذا معه قبيلة، وكلما ذهب واحد ظهر آخر، وهكذا يخدعون الناس أنواع من الخداع. نسأل الله العفو والعافية. لكن النصيحة الأكيدة أن يتوقف من يتقي الله سبحانه وتعالى عن ممارسة هذه الأمور، وأن يعلم الناس الرقية، وما أيسر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. إذا أضفت إلى ذلك معالجة النساء والخلطة والاختلاط المحرم وكشف العورات، خصوصا عندما يصابون بالصرع كما يزعمون ويتحدثون في أدق الأمور الشخصية مما لا يجوز أن يتكلم فيه إلا بين رجل وامرأته، أضف إلى ذلك يعني الفواحش التي يمكن أن تقع بسبب هذه الأمور، تأكد لديك يعني المنع من هذه المنكرات والتحذير منها، يعني أشد التحذير. هو هناك سحر بلا شك، ويزعمون من تقاسيمهم أن السحر السفلي هو كتب القرآن بنجاسة ونحو ذلك، أو بمني ونحو ذلك، يعني من أسوأ الأنواع، وهذا يتضمن الكفر والعياذ بالله. أيا ما كان مسألة سحر سفلي، يعني سحر عفاريتي، الجن هم الذين يعني في الأسفل عندهم دائما، يعني مع أن الجن ربما يصعد في السماء وربما ينزل في الأرض. الغرض المقصود يعني أن مثل هذا تقاسيم العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، وتعلم أنواع هذا السحر يعني كيفيته وأداءه ونحو ذلك مما لا يجوز، لأن تعلم السحر محرم كما ذكرنا ذلك من قبل. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. أي وإن تكن التمائم مما سوى الوحيين، بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم من الخرز والأوتار أو الحلق من الحديد وغيره. تمائم بقى خرز، تمائم حلقة، تمائم أشكال، تمائم يحط فيها أنواع من الحبوب، حمص وملح وحبة البركة أيضا، ويضع فيها خيوط وعقد، ويضع فيها رسوم زي السبع العهود السليمانية التي تباع للناس، ومكتوب فيها أرقام وطلاسم وأسماء مجهولة ومربعات ونجوم مرسومة، ويوضح لك أصل فعلا هذه من أين أتت. هي أتت من التقرب إلى ليه؟ إلى النجوم ونحوها. هم فعلا في أول أرقام دي كلها ترمز إلى رموز معينة عندهم، ومعظم ذلك مأخوذ عن اليهود وأهل الكتاب، واليهود يعني أس في ذلك الفساد والعياذ بالله، كما قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أي واتبع اليهود ما تتلو تقول الشياطين كذبا على ملك سليمان، ضمن تتلو تكذب، ضمن معنى تتلو تكذب، ولذلك عدها بعلى تتلو على ملك سليمان، يعني يكذبون على سليمان، ده سيدنا سليمان دي العهود التي كان يسخر بها الجن والعياذ بالله. فهؤلاء اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تقوله كذبا على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل. هناك ملكان ببابل، الله عز وجل أعلم بقصتهما، ونحن لا ندري من ذلك حديثا مرفوعا يدلنا على حقيقة بداية أمرهما، لكنهما مولودان، ملكان مولودان ببابل يعلمان الناس أشياء من السحر كما ذكرنا ذلك من قبل. وهذا السحر المتعلم من الملكين والسحر المتعلم من الشياطين هو كفر والعياذ بالله، ومن تعلمه يكفر. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فهذا الذي تحصل من أمر الملكين أنهما امتحان من الله عز وجل وعباده، ولا يعلمان أحدا حتى يحذراه من الافتتان بهما ويقولان له لا تكفر، أي بتعلم ما تريد تعلمه، فإن أصر على التعلم فإنه بذلك يكفر والعياذ بالله. وقد ورد ما ذكرنا من قبل أنهما يأمرانه بأن يتبول في مكان ما، فإذا خرج منه النور أو خرج منه مثل الفارس المقنع من الحديد فذلك الإيمان الذي خرج، فعند ذلك يعلمان. كما وقع للمرأة التي أتت عائشة تبكي رضي الله عنها، أتت عائشة رضي الله عنها تبكي وتسألها ما التوبة من ذلك. يقول: فإنها شرك، أي تمائم من سوى الوحيين، فإنها شرك أي تعلقها شرك بدون مين، أي بغير أو بغير مين أي شك، أي ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها بخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام، أي التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدهم افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل. فإذا خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه. قد أبدلنا الله تعالى وله الحمد خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي عن ذي أهل الإسلام، أو شكل أو صفة سيماهم يعني علامتهم. فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره، وبالله التوفيق. فصل: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة زيارة القبور يعني تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم، هذا الأمر والإشارة إلى ما تقدم. ومن أعمال أهل الشرك أي التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئذتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشي عليها، ما أي الذي لم يأذن الله، ما موصولة يعني، ما أي الذي، ما موصولة، الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظم، لألف الإطلاق اللي هي ضرورة النظم يعني. وأن ومدخلها في تأويل مصدر بأن لما لم يأذن الله تعظيما فيه، أن والفعل لو ما دخلت عليه لو الفعل مدخولها، أن ومدخولها يعني أن وما دخلت عليه اللي هو دخلت عليه الفعل المضارع، أن والفعل في تأويل مصدر يعني يوضع مكانه مصدر مؤول، يسمون المصدر الايه المؤول، أن والفعل وما والفعل ده مصدر مؤول، أي لم يأذن الله بتعظيمه بأن لم يأذن الله بأن يعظم، لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه، كفعل اليهود والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير حق وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد ويفعلون الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. وسبب هذا كله في الأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب، كتب السماوية، من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلذ اللياذ واللياذ واللجوء أن يعوذ بها، يعوذ يعني يحتمي ويطلب الحماية يلتجئ، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر، يلذ يعوذ بها ويختلف إليها، يختلف يعني يتردد رايح جاي على القبر، ويتبرك بها، التبرك وطلب البركة، والبركة هي الخير الكثير، يطلب البركة من هذا الشيء، فإن طلبه منه بعينه معتقدا أنه يملك الخير والشر فهذا اعتقاد شركي والعياذ بالله، إذا اعتقد أنه بذاته يملك الخير والشر من دون الله أو مع الله كان شركا أكبر، وإن كان يتبرك على أنه سبب وأن الله الذي جعل فيه البركة من غير دليل على ذلك، فإن الله لم يدلنا على أن الشجرة الفلانية فيها بركة، ولم يدلنا على أن الحديد الذي على قبر النبي الفلاني فيه بركة، ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديد منشأ، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يرد أن يتبرك به، وإنما ورد التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام ليس بقبره، آثاره كعرقه عليه الصلاة والسلام وملابسه وشعره ووضوئه ونخامته صلى الله عليه وآله وسلم، وأما قبره ويعني الأماكن التي مشى فيها ونزل بها فليست من ذلك، فإن الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا من هذا. وهناك خلاف في بعض الأشياء هل هي من الآثار التي يشرع التبرك بها كمنبره عليه الصلاة والسلام، والخلاف قد زال لزوال المنبر بالكلية، فليست المنابر الموجودة الآن في المسجد النبوي هي المنابر التي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالقطع واليقين، بل قد زال ذلك المنبر وغير بغيره، وإنما موضعه هو الموجود، فلا يشرع بلا نزاع التبرك بالحديد أو الخشب الذي منه المنبر الموجود حاليا الذي صنعه بعض السلاطين، وكذا المحاريب الموجودة في المسجد النبوي والحديد الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كله قاطعا بلا نزاع ليس من أثار النبي عليه الصلاة والسلام التي يتبرك بها، بل جمهور الصحابة لا يرون التبرك بالمنبر، وإنما كان ابن عمر يفعله وخالفه فيه غيره ممن هو أعلم منه والله أعلى وأعلم، وهذا الباب الصحيح فيه المنع لأنه أمر غيبي وسبب باطن لا يصح أن يتعلق به إلا بدليل، فالأصل فيه المنع وليس التوقف، فإذا لم يرد دليل على أن الشيء الفلاني فيه بركة لم يجوز التبرك به سدا للذريعة، وكما ذكرنا مراعاة لأن هذا سبب باطل، فإذا ادعى أن فيه بركة من غير دليل كان كذبا على الشرع وعلى القدر وكان ذريعة إلى الشرك فمنع. يقول ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها، يعني يقصد بقعة معينة يعبد الله عندها، عبادة الله عند بقعة معتقدا بركة العبادة فيها، فهذا أيضا من الغلو، وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فلو أنه تبرك أي طلب البركة بعبادة الله عند المسجد الحرام، طلب الخير الكثير، طلب البركة بالفعل أي بأنه يعبد الله يصلي في المسجد أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب البركة بصحبة الصالحين، فهذا قد ورد به الشرع أن يتبرك بذلك. أما أن يقول أنا أتبرك بأن أصلي في المكان الفلاني الذي لم يرد به دليل، هذا يمنع منه. فضلا أن يتبرك بعين المكان بأن يمسح بيده ويضع على جسده من ذلك الحديد أو الخشب. يقول فأخرج بهذا القيد ما أذن الله بتعظيمه كتعظيم بيت الله الحرام بالحج إليه، وكذا بالطواف حوله، وكذا باستلام الحجر الأسود والركن اليماني وبتقبيل الحجر الأسود. كل حاجة لها تعظيمها اللائق بها. ما يعظمش الركنين الشاميين مثلا بالمسح والاستلام لأنهما ليس على قدرهم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعظم جوانب الكعبة بالتمسح وبإلصاق الأبدان بها أو يتعلق بأستارها متمسحا بذلك، فإن ذلك ليس بمشروع، مع أنه يدخل في عموم التعظيم كما قد يبدو للناس. لا، التعظيم بما ورد بما أذن الله فيه. يقول وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها. تعظيمها كيف؟ إنه يقعد يبوس تربة عرفة أو أرض مزدلفة؟ لا، يقف عليها في يوم التاسع وفي يوم ليلة العاشر مثلا ويبيت بمنى. هذا هو التعظيم، أن يعظم، أن يحد يعرف حدودها، ولا بد أن يقف داخل هذه الحدود، وأن يقف مثلا قرب المكان الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو التعظيم المشروع بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك، لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ده دليل عنه أن الأصل الترك ولا الأصل الفعل؟ الترك. قال لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى طالما أن ما لقيناش رسول الله قبل الكعبة يبقى نعمل إيه؟ جوانبها الثانية، يبقى لا نقبلها كما قال عمر، إن لأن هذه أمور باطنة لا بد فيها من دليل. عبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يشرع اختراع عبادات بذلك. كذلك التعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع تعظيم ما لم يأذن الله به لا المأذون فيه. فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا. يقول التعظيم نفسه لا بد أن يكون مأذونا فيه، اللي هي درجات التعظيم. نعظم الرسل إزاي؟ عشان ما بيجيش واحد يقول اللي ما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يبقى بيحبش الرسول أو لا يعظم الرسول. لا، اللي ما بيقولش مدد يا نبي ما بيعظمش الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعوذ بالله، ما هو ده بنقول التعظيم بالدرجة التي أذن الله فيها. ما كيف أمر الله بتعظيم الرسل؟ بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل. فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، لأن الله أمر بذلك. فأنت تعظمهم تعظيما لله، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله، واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقيص والاستهانة بالله ورسله صلى الله عليه وسلم، كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر الله عز وجل من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول في قوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يقصدون المسيح صلى الله عليه وسلم، يقصد المسيح صلى الله عليه وسلم، قال أي المسيح إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقيص والشتم، أن الله عز وجل يقول شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين. كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، ذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها، عيدا أن ينتابها يعتاد الاختلاف إليها. العيد ما يعتاد فعل أو زمن أو وقت معين عنده، كفعل عابد الأوثان في تعظيم أوثانهم واعتيادهم إليها، وذلك الموالد أعياد، وهذا أعظم عند القوم من الأعياد الإسلامية. المولد يحضره يعني مئات الألوف من الناس، وهم يعظمونه أحيانا أكثر من تعظيم الحج، يفتخرون بأن الحج يحضره مليونان ومولد السيد البدوي يحضره مثلا مليونان، ونسأل الله العافية. ويعني هذا من الغلو والمنكر العظيم، مع أنه لا يقع ذلك بحمد الله، وإنما هم يضاعفون الأرقام كذبا ليجلبوا مزيدا من الناس وليوهموا الناس بأنهم كثرة، فيخاف الإنسان من مخالفة الكثرة. كل دول على باطل، 2 مليون واحد على باطل، مع أن أكثر من هذا لعابد الأوثان في تعظيم أوثانهم واعتيادهم إليها، وذلك الموالد أعياد، وهذا أعظم عند القوم من الأعياد الإسلامية. المولد يحضره يعني مئات الألوف من الناس، وهم يعظمونه أحيانا أكثر من تعظيم الحج، يفتخرون بأن الحج يحضره مليونان ومولد السيد البدوي يحضره مثلا مليونان، ونسأل الله العافية. ويعني هذا من الغلو والمنكر العظيم، مع أنه لا يقع ذلك بحمد الله، وإنما هم يضاعفون الأرقام كذبا ليجلبوا مزيدا من الناس وليوهموا الناس بأنهم كثرة، فيخاف الإنسان من مخالفة الكثرة. كل دول على باطل، 2 مليون واحد على باطل، مع أن أكثر من يذهب إلى هذه الأعياد إنما يذهب لأكل الحمص واللعب وشرب المخدرات والخمر والاختلاط بالنساء، نسأل الله العفو والعافية. ولا ربما لا يبقون الأيام والليالي لا يصلون، ويدخلون في الخيام المعدة لفعل الفواحش والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول: ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ينوط يعني يعلق، يعكف يعني يلازم المكان، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا سدرة شجر السدر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وطلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر التشريع من خلاله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، يعني هذا الذي وقع هو السنن وهو اتباع من كان قبلكم. قال: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، نسأل الله فيها. السنن الطرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أعظم التحذير، وهم يعني رغم طلبتهم ذلك لم يفعلوا، وكانوا جهالا حدثاء عهد بشرك، وهذا هو الذي أشار إليه أبو واقد رضي الله عنه حيث قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. فإيه المناط اللي علق عليه السبب الذي من أجله طلبوا ذلك؟ أنهم إيه؟ جهال، أنهم حدثاء عهد بكفر، فالذين علموا الدين لم يطلبوا ذلك، فدل ذلك على أنهم طلبوه على سبيل الجهل، ودل ذلك على أن الذي لم يتعلم ربما يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن هذا الطلب طلب كطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ومعلوم أن طلب الشرك الصريح شرك، فإنه متضمن وزيادة للرضا به، بل يطلبه يحث عليه. لو أن إنسانا قال لغيري اجعل لي إلها كما للقوم آلهة، فكأنه لم يجعل له إلها، وهو يطلب إلها يعني محسوسا يشاهده، فهذا كفر بلا شك. ولكن الذي يعني منع من تكفير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا جهالا. والشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الرحمن أحيانا يقول هذا من الشرك الأصغر، والراجح أنه أكبر، لكن لأجل الجهل لم يكفروا. والذي يظهر من بني إسرائيل أنهم كفروا ولكن تاب الله عز وجل عليهم. فبنو إسرائيل الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها، الظاهر أن هذا أنهم كفروا بذلك ولكنهم تابوا، كما أن الذين عبدوا العجل كفروا بذلك ولكن تاب الله عز وجل عليهم بما أمرهم من الأمر العظيم. قال: ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذب، إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت وعيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم. وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد. فعند الرافضة من ذلك الشيء العظيم، وعندهم تفضيل حج مشاهد الأئمة على حج بيت الله الحرام، وهذا من الضلال البين بل من الكفر والعياذ بالله في حقيقة الأمر، فإن تعظيم شد الرحال إلى القبور أضعاف السفر إلى حج بيت الله الحرام من يعني أعظم من التكذيب بفضل الحج ومنزلته، وفضلا عما يعني يفعلونه عند هذه القبور من أنواع الشرك. وبعد ذلك يقول قائل أن الرافضة الخلاف بينها وبينهم خلاف في الفروع، كلام باطل من أفسد الباطل. يقول: ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف البيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا: إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، يعني لو زحم على القبر بيشاور إليه أو يستلم بعصا أو نحو ذلك، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود، وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية. وسيأتي إن شاء الله ذكر النصوص النبوية في سد ذرائع الشرك في الفصل الآتي، وبالله التوفيق. نعم، هي سبحان الله، والله مأساة عظيمة. أخبرني يعني من بعض الإخوة عمن شاهد مقام موسى الرضا في إيران، يقول أنه يعني معمول مثل البيت مثل الكعبة، وحوله الطواف مهيأ تماما لا ينقطع عندهم، يعني على الدوام، ومعمول ساحة للطواف مثل ما يكون عند بيت الله الحرام بالضبط والعياذ بالله، وبقية المشاهد عندهم نعوذ بالله. الصوفية طبعا نقلوا ذلك، يعني التصوف البدعي ده وأصلا ولد من رحم التشيع البدعي والعياذ بالله، فوقع هذا الفساد العظيم. الزيارة نذكرها التفصيل مرة قريبا. هل يجوز إعطاء بعض النقود لبعض السحرة لبعض الأخوات وجعلها يعني تقع منها أشياء منكرة ومن كفر وغيره؟ لكي يكف عنها لا تفعل ذلك. بإذن الله تبارك وتعالى تعالج ويزول عنها ذلك مع الاستمرار على القراءة. أسألت أن نجرب معها كثيرا ولم يفلح، أنا أشك أن تكون يعني مسحورة. هو نصح الساحر فتوعده الساحر. وجود التوعد ده أظن هو الذي يعني أوقع الوهم لدى ليه لدى المرأة يعني، وجعلها تصبح حالة نفسية. فتنصح بالعلاج الطبي بالإضافة إلى العلاج بالرقى، والله المستعان. وده ابتزاز لهذا الساحر وطلب منه وظن أنه يملك الضر والنفع. العسل المقروء عليه قد يؤثر في المسحور، والحبة السوداء أو المسك أو النبق وذلك بالتجربة. نقول من الذي أدرك أنه لأجل أنه عسل؟ الصحيح أن الذي ورد لأجل أنه إيه؟ لأجل أنها رقية. فأنا أقول أنك لو قرأت على ماء أو على غير ماء، أو أنك قرأت ونفست، فإن ذلك هو نفس لي الأثر إن شاء الله. فلا تغالي على الناس في أمر العسل ونحوه، والعسل فيه شفاء نحن لا ننكر ذلك، لكن لا يلزم الاقتران، والله أعلى وأعلم. وعلى أي حال لو فعلها بنفسه لم يضر إن شاء الله. إذا كان المسحور أو المريض المسروع لا يستطيع أن يقرأ الرقية بنفسه، وأنه قد لا يستطيع الصلاة ويسرع ويتألم، إذا كان مجنونا فهو معذور. أنا يعني أقول أن التسلط من الجن على الإنس حتى يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات أو يصل إلى الكفر والعياذ بالله لا يكون إلا بسبب نقص الإيمان أو بحصول الجنون، لا يمكن أن يقع إلا بذلك. فإذا سمع القرآن يقول لو امتنع عن القراءة على هؤلاء لذهب الناس إلى الصحراء. أنت علمهم إن شاء الله، قل لأهله. أنا عارف إن الكلام اللي قلته النهاردة هيزعل ناس كثير من اللي هم قائمين بهذه الأعمال، وأنا عارف إن في إخوة قاعدين أكيد بيعملوا الشغل ده. أنا مش قصدي إنهم يمتنعوا يعني من ذلك بالكلية، لكن لا يكون هذا أمرا مقصودا يعني لذاته، إن هو لابد إن هذه مهنة يمتهنوها، ولكن ليجعل هذا الأمر كما ذكرت الأول ينصحهم بليه بأن يرقوا أنفسهم ويعلمهم ذلك. فإن احتاج إلى أن يرقيهم لا بأس، الرقى مشروعة والاسترقاء خلاف الأولى وليس محرما. في أسئلة احنا جاوبنا عليها زي قلنا انه يكتب ويمسح ويشرب، هذا الراجح انه من باب التمائم. هل يدخل في نطاق الشرك من علق التمائم للزينة؟ اذا كانت التمائم تشبه تمام اهل الشرك زي التمائم الفرعونية تعلق في السيارات فينهى عنها من باب التشبه بالايه؟ بالمشركين، لانها وانهم مشركون فينهى عن التشبه بهم. فاما حتى لو كان من باب الزينة، ولكن التميمة لا شك انه انما يقصد بها جلب نفع او دفع ضر، اما من ذاتها او على انها سبب. فاذا كانت تمائم المشركين فلا يجوز. اذا كانت تمائم يعني يعلق تميمة من القرآن فلا تسمى تميمة، يعني اللي هي بتعلق آية الكرسي من باب التزين، او بتعلق ما شاء الله من باب التزين، ليس من باب الايه التميمة. يبقى ليس التميمة، ما تبقاش بقى تعلق تميمة، لان التميمة شيء يعلق يتقى به من العين، يتقى به من الحسد. التميمة شيء يعلق يتقى به من الجن كسبب او كشيء مقصود لذاته. فاذا ما كانش المقصود كده يبقاش تميمة اصلا. نقول ذكرت ان عمر بن الخطاب كان يتبرك بقبر بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل انا انت سقطت من اذنك كانت ابن عمر، وبيقول ولم يفعله من هو اعلم منه، كيف ترد على صحابي فعله؟ انا ارد على صحابي بفعل صحابي ايه اعلم منه؟ ابن عمر ابوه اعلم منه. ابن عمر كان ينزل في اماكن نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك، وعمر رضي الله عنه يقول انما اهلك من كان قبلكم ان تتبع اثار انبيائه، وهذا ثابت عنه. وابوه اعلم منهم لا شك، حد يقدر يقول ان عمر يعني ليس ان عمر يعني حد يقدر ينفي ان عمر اعلم من ابن عمر؟ لا شك في ذلك. فالامر ده يعني تفرد به ابن عمر رضي الله عنه في اشياء تفرد بها بعض الصحابه ردها عليهم من هو اعلم منهم، لكن الامر ده أقصى ما يمكن أن يكون فيه أنه يدخل في باب الاجتهاد وفيه راجح وإيه ومرجوح. وإحنا قلنا إن دي مسائل أول لو كان الأخ منتبه كويس قلنا في حاجات اتفقوا على منعها وفي حاجات إيه اختلفوا فيها. فقلنا زي منبر النبي صلى الله عليه وسلم ده اختلفوا فيه والراجح المنع لأن أكثر الصحابة الأعلم ما عملوش إيه ما عملوش كده. زي بالظبط مثلا التبرك بآثار الصالحين هندخلها في المختلف إيه المختلف في الراجح المنع منه لأن أكثر الصحابة لم يفعلوا بل لم يرد أن الصحابة فعلوه رضي الله عنهم مع إيه؟ مع أفاضلهم. حدش أخذ نخامة أبي بكر ولا حد خد شعر عمر ولا حد خد عرق عثمان ولا حد خد وضوء علي وتبركوا بذلك تركوا ذلك وهو كالإجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع. الحرص على الخير موجود ولا يوجد أبرك يعني إن كان هناك بركة فلا يوجد أبرك من إيه من هؤلاء إذا كان جعل فيه بركة. فإذا لو كان هذا مشروعا لفعلوه مع هؤلاء فإذ تركوه طالما أنهم تركوه دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه ممنوع. خليها طويلة. قال ابن تيمية إن الجنة والنار تفنى وتزول ما صحة هذا القول. كذب من قال على الشيخ ابن تيمية أن الجنة والنار تفنى وتزول. هو يعني لا شك أنه يقول ببقاء الجنة بلا نهاية وفي النار في روايتين عنه. قد يفهم من كلام ابن القيم أن آخر قوليه أو أنه هو يميل إلى القول بفناء النار وهي زلة من الزلات. لا شك في بطلان هذا القول بطلانا تاما. هو في الحقيقة من أبطل العقائد البدعية. حتى شو نقول الكلام ده وعلى كلام على انه منسوب لشيخ الاسلام وانتصر له ابن القيم انتصار قوي جدا في شفاء العليل وفي حد الارواح ولكنه قول باطل زل من الزلات. قول بدع ضلالة منكرة ولا يلزم من ذلك تبديع القائل لانه ظن ان في المسألة قولان لاهل السنة ورجح هذا القول بناء على مقدمات احتج بها او دلائل كلها باطلة. الاستدلالات كلها باطلة منها ضعيف ومنها ما في غير موضعه وترك الأدلة الصريحة في بقاء الجنة والنار. وقوله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود إلا في طبعا الآية مكتوبة خطأ. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء راجع إلى الفترة التي كانوا فيها في العرصات او في النار لبعضهم قبل دخول الجنة. فان الاية من يوم القيامة من ساعة ما يدخلها اهل الايمان فهناك طائفة لم تدخلها يبقون في العرصات مدة ثم يدخلون الجنة ويبقى بعضهم في النار مدة لمعصاة الموحدين ثم يدخلون الجنة. فهم من اصحاب الجنة الا هذه المدة. فهذا الاستثناء للفترة السابقة على دخولهم اياها. وقيل إلا ما شاء ربك من الخلود وقيل ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي سوى ما شاء ربك زيادة على ذلك على بقاء السماوات والأرض. هل التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أصغر؟ لا هذا التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه من الشرك الأكبر والعياذ بالله لأنه عبادة. هل يجوز زيارة قبور المشركين إن كانوا من أولي الأرحام أم من غيرهم؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له الله عز وجل أن يزور قبر أمه وقال كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزوروها. فهذا عام لأنها تذكر الآخرة لكن بشرط أن يدخل باكيا على قبور المشركين. قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. هل يجوز الصلاة على قاتل نفسه وعلى الزاني وأمثالهم؟ نعم وإنما لا يصلي عليهم الإمام تنفيرا من أفعالهم. الراجح جواز الصلاة عليهم. القراءة على الماء قريبة أو من جنس جمع البزاق فهو يقرأ على الماء والهواء الذي يخرج يجعله في الماء ويرشه على المصروع من باب جمع البزاق او شبيه به. كان يجمع بزاقه ويضعه على موضع اللدغ.